والأنعام خلقها لكم

وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه وسخرلكم الليل وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه وما ذرأكم في الأرض مختلفا في ذلك لآية Oh,

إلهكم إله واحد. إلهكم إله واحد. أموات معي وأحياء والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات معي وأحياء أموات معي وأحياء الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ما أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة

كذلك يجزي الله المتقين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم الدار المتقين. كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وما إلا لتبين له الذي اختلفوا فيه إلا لتبين بين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة. نسقيكم من ما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما والله أنزل من السماء إبراهيم إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك الغضب يخرج من بطونها ثوب مختلف الوان. فيه شفاء كل الناس فيه شفاء إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. أحذفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون. لكل أواب حفيظ. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون. لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وغلفت الجنة للمتقين غير لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب رجاء